هي لا فاميل غوتخيل اون جينيرال. وما نساوش يوس اجدر. ومراكش وهي سمعت رجال اي انا الصاوي اي لافامي الغماري وضوياه اضوي الهلاله هذه تحية لا فامي الباوي أيا لا فامي الحراس أنا ضوياه هضوي الهلالة أنا ضوي ضوي الهلالة وأنا ضوياه تاع القصارى شربت شي يعطيني المال ما نبيعو شي وداك الشريف كاع ما يضم تاع الجودة والكرم جاي تسوق شوفو ما جاب والله الكبيرة وجمع الحباب أنا ضوياها تشوفو الزين هابط من الجبال أنا ضوياها أيا النشيط وليد الدكالة وتحية المماليكة ايوه وهي يقول كلام الخير وهي بالي بياق يا بالي بياق الله يا ربي الله وسكون هما هادو وبالي بياق وخويا خويا الزوج عاد احنا رجعنا الله يا عبد الرحيم المكسور وحسن الشافعي وما نساوش ضربوا ضربة ما نفوتهاش ضربوا ضربة ما نفوتهاش